ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 30. موضوع هذه الحلقة التطرف والوظائف الحيوية العامة. يشكك كثير من المتطرفين في شرعية الاشتغال بالقضاء وبالمحاماة، يقررون حرمة الاشتغال بها في ظل القوانين الوضعية وتنحية الشريعة الإسلامية، رغم حيوية هذه الأعمال مساسها المباشر بمصالح المواطنين. الأمر الذي يجعل من التحريض على تركها نوعا من التخريب للوطن والتآمر على مصالح المواطنين، فكيف ترى هذه القضية عندما توضع تحت مجهر التطرف والاعتدال؟ الحديث عن القضاء في ظل تحكيم القوانين الوضعية من المسائل الحادثة، لأن الأمة لم يحل بينها وبين الشريعة بقوة القانون وبسطوة الدولة رسميا إلا من حوالي أقل 100 سنة. هذه قضية حادثة. تمهد في قواعد الشريعة بطلان تولية القضاء وحرمة قبوله أو قبولها إذا نص في عقدها على أن يحكم القاضي بغير الحق. لو جاء الحاكم بقاضي يقلده ولاية القضاء ونص في عقده معه على أن يحكم بغير الحق، لا شك أن هذا العقد باطل، ولا أبعد عن الحق من الحكم بغير ما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لقد كان أهل العلم فيما مضى يتورعون عن تقلد القضاء في ظل تحكيم الشريعة خشية أن يحال بينهم وبين القضاء بالحق بتدخل من قبل الحكام، وكانوا يضربون على ذلك ويصبرون، فما بالنا بالقضاء الوضعي وتحت مظلة القوانين الوضعية. مما هو جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة من بلاد الحرمين قد وجه عليها هذا السؤال: هل يجوز لمسلم أن يكون قاضيا في بلد تحكم بغير ما أنزل الله من قرآن أو حديث؟ الجواب كلمة واحدة: لا يجوز. هذا أحد الاجتهادين في هذه المسألة. في اجتهاد آخر قد يكون أنضج وقد يكون أبصر في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة إلى التعامل مع القضاء والمحاماة، لأن لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فبدأ أهل العلم ينظرون إلى هذه المسألة بصورة أكثر تفصيلا وأكثر واقعية. ومن أنضج ما قدم في هذا المجال قرار صدر عن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان العمل في القضاء وتوابعه خارج ديار الإسلام. القرار يقول: لقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وسبيلهم إلى ذلك تحكيم شرائعه لقيامها على العدل المطلق ونبذ ما خالفها من الأهواء والتراتيب البشرية. فلا يجوز التحاكم إلى القضاء الوضعي إلا إلا إلا إلا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم، على أن تكون مطالبه أمامه مشروعة، وأن لا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الشريعة. فمن حكم له بغير حقه فلا يأخذ، لأن حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حلالا، فإنه كاشف وليس بمنشئ، يكشف عن حكم الله ولا ينشئ. ثم قال: يتعين على الجاليات الإسلامية العمل على تسوية منازعاتهم صلحا في إطار التحكيم الشرعي والسعي بالطرق القانونية لدى الدول التي يقيمون فيها لتمكينهم من التحاكم إلى شريعتهم، لا سيما في باب الأحوال الشخصية. مسألة رقم 2، القرار يقول: العمل في مجال المحاماة مشروع إذا اقتنع المحامي بعدالة ما يطلب منه التوكل فيه وشرعيته. طيب، في المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة المنعقد بمدينة كوبنهاجن في دولة الدنمارك صدر قرار تحت عنوان العمل القضائي خارج ديار الإسلام، ما يحل منه وما يحرم. مقرراته ما يلي: أولا، الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده. الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، والحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة، وهو سبيل إلى الكفر والظلم أو الفسق بلا نزاع. الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع المطهر داخل ديار الإسلام وخارجها، فإن أحكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان، وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقل التفرقة بين الإيمان والنفاق. إذا لم يكن سبيل إلى التحكيم الملزم للشريعة على مستوى الدول والحكومات، فإن هذا لا يسقط وجوب تطبيقها على مستوى الأفراد والتجمعات، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل عن اللجوء إلى التحاكم إلى القضاء الوضعي القائم على خلاف الشريعة. رابعا، يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا إلى استخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء كان ذلك داخل بلاد الإسلام أم كان خارجها. ويقيد هذا بما يلي: تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي لغيابه أو للعجز عن تنفيذ أحكامه. قال يوجد تحكيم طوعي لكن ليس عنده قوة يمضي بها أحكامه ويلزم بها أطراف الخصومة. اللجوء أولا إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه، لأن ما زاد على ذلك ابتداء أو انتهاء خروج على الحق وحكم بغير ما أنزل الله. أن يبقى إنكار القلب جازما وكاملا وتاما فيما يتعلق بالتحاكم إلى القضاء الوضعي، ليبقى هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. طيب، بالنسبة للعمل بالمحاماة، قال القرار: يشرع العمل بالمحاماة للمطالبة بحق أو دفع مظلمة، سواء كان ذلك أمام القضاء الشرعي أم أمام القضاء الوضعي، وسواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم كان خارجها. وكل ما جاز التحاكم فيه بالأصالة جاز التحاكم فيه بالوكالة، ولا حرج في توكيل المسلم لغير المسلم في الخصومة، سواء كان الخص مسلما أم غير مسلم. يشترط لجواز العمل بالمحاماة ما يلي: عدالة القضية التي يباشرها، بحيث يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته واستخلاصها، وليس معينا للظالم على ظلمه وتثبيت ظلمه. شرعية مطالبه التي يرفعها إلى القضاء ويطالب بها لموكله. ثم قال: يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد، إلا إذا تعين ذلك سبيلا إلى دفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين، ويرجع في تقدير هذا الضرر إلى أهل الفتوى. ويشترط للترخص في هذه الحالة ما يلي: العلم بأحكام الشريعة والقضاء بأحكامها ما أمكنه ذلك، كون الغاية من هذا التلخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر على المسلمين وتكثير ما يستطيع تكثيره من الخير لهم. اختيار أقرب تخصصات القضاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن، وكراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي وبقايا هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء. فهذا ما أشار إليه قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ثم أضاف فقال: تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة الخارجة بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من تركها لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كما فعل نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة محلفين شريطة أن يكون حكمه بما يوافق الشرع بغرض إنصاف المظلومين من المسلمين وغيرهم، فيعيد لهم حقوقهم وينتص لهم من ظالميهم ولا يحكم على أحد منهم بجور. عاشرا، يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أفرادا وجماعات أن يسعوا إلى إيجاد البديل الإسلامي الشرعي عن القضاء الوضعي، وهذا عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه، والسعي إلى التسكين القانوني لهذه الآليات والحصول على إقرار دول إقامتهم بأحكامها، وعليهم أن يتواصوا فيما بينهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداء. ذكرت لك رأيين: الرأي القائل بالمنع والرأي القائل بالترخص في ظل ضوابط فصلت القول فيها. الذي أريد أن أذكره أن اختيار أحد الرأيين في مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يوصم صاحبه بالتطرف. لك أن ترفض اختياره، لك أن ترفض اجتهاده، لك أن ترد قوله. أما أن تتهمه بالغلو والإرهاب والشذوذ والتطرف، هذا تطرف مضاد، فقد يكون المتطرف الذي يتبنى هذا الموقف. هما رأيان في مسألة اجتهادية، رأي يرى الحزم بالمنع ورأي يرى التفصيل على النحو السابق تفصيله، لأن هذا أرجى لتحقيق المصالح واجتماع النفوس على الحق بإذن الله تعالى. هذا هو خلاصة ما أردت يعني إيراده في هذه القضية ابتداء، وأسأل الله لنا ولكم ولكل من يستمع إلينا في هذه الحلقة المباركة التوفيق والسداد والرشاد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن العمل في المحاماة فقال: المحاماة من الحماية، الحماية إن كانت حماية لشر ودفاع عنه لا شك أنها محرمة، لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك يجب عليه قبل أن يدخل في القضية المعينة أن ينظر في هذه القضية ويدرسها، فإن كان الحق مع طالب المحاماة دخل في المحاماة وانتصر للحق ونصر صاحبه، وإن كان الحق في غير جانب من طلب المحاماة فإنه يدخل في المحاماة أيضا، لكن هذا يكون أو هذه تكون عكس ما يريد الطالب، أنه يحامي عن هذا الطالب حتى لا يدخل فيما حرم الله عليه وفي دعوى ما ليس له أو إنكار ما هو عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فإذا علم أن طالب المحاماة ليس له حق في دعوة فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في في هذه القضية وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعا بها. هذا الاجتهاد الخير ولا شك أنه الأقرب إلى الواقع، الأرجى تحقيقا للمصلحة، إلا أن الاجتهاد الأول يظل قائما ومعتبرا، ولا ينبغي أن يتهم من يقول به أو يتمسك به إلى الشطط أو الغلو أو التطرف. إن التطرف في مثل هذه المسائل الاجتهادية لا يبدأ إلا عند مصادرة بقية الاجتهادات وتجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف، فهذا هو الذي يدخله في دائرة التطرف ويجب أن يرد أهله إلى الجادة. أما من أبدى رأيه ودافع عنه ولم يتجاوز موقفه حدود الحوار والمجادلة فليس لأحد عليه من سبيل. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.